على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي كتاب الصيام من بلوغ المرام في أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وهذا حديث حسن يبين استحباب تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر إذا تحقق الصائم من غروب الشمس، سواء كان برؤية أو بخبر ثقة أو غلب على ظنه الغروب. وهذا الفعل وهو تعجيل الإفطار دليل على بقاء الخير عند أهله، وأن الذي يؤخر الفطر بدون عذر أن الخير قد جانبه. ما هو الخير؟ اتباع السنة، الخير في الدنيا والآخرة. هؤلاء اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم، ويشابههم أهل الرفض وغيرهم من البدع فيؤخرون الإفطار أيضا. فنحن لا نشابه أهل الكتاب ولا نشابه الباطنية الضلال، وإنما شعارنا تعجيل الفطر، وهذا فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وكذلك صيام أهل البدع. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، فيه إشارة إلى أنه ربما يأتي وقت لا خير يكون، لا يزال الناس بخير ما فعلوا ذلك، أن هناك ناس يحرمون الخير فيؤخرون، فيكون هذا فيه إشارة إلى ظهور أهل البدع الذين يؤخرون. وأحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحيحة، وهي أي تعجيل الإفطار هذا سنة متبعة. وقوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل معناها انتهى، إذا جاء الليل يفطر وينتهي الصيام. أتم الصيام تمامه إلى الليل، متى يبدأ الليل؟ بغروب الشمس. وبالنسبة للغيم، ليوم الغيم، فاليقين لا يكون إلا بعد مدة، أن يذهب وقت لا بأس به حتى يتأكد الإنسان. فلو قلنا لا يستحب تعجيل الفطر في وقت الغيم فهذا وجيه، لأن الغيم يمنع معرفة غروب الشمس. فبالنسبة ليوم الغيم لا يتحق، إذا كان ما عنده ساعة مثلا، ما عنده إذاعة، ربما كان في مكان ليس فيه ما يدل على وقت الغروب وهناك غيم في السماء، فإنه يؤخر حتى يتأكد ويغلب على ظنه أن الفطرة قد حان. الأكل مع الشك في طلوع الفجر جائز، لكن الإفطار مع الشك في الشمس لا يجوز. هذا مبني على قاعدة عظيمة: الأصل بقاء مكان على مكان. فإذا كان النهار، إذا كان في النهار فلا يفطر إلا ببينة، لأن الأصل بقاء مكان. ما هو؟ ها، النهار. الأصل بقاء مكان النهار على مكان، حتى يأتي ما يدل على أنه قد زال أو انتهى. وهذا الحديث فيه في الحديث الآخر وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فهذا يدل على أن الله تعالى يحب الذين يعجلون الإفطار، وهذا يعني مزيد كرامة وأجر وثواب لهؤلاء. وهذه المحبة صفة لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويحب. أما بالنسبة للمعطلة فنفوا المحبة بالكلية، قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، نفوا من الطرفين. فهؤلاء نفاة الصفات. والأشاعرة قالوا إن الله يحبه خلقه لكن هو لا يحب، ونفوا المحبة وقالوا هذا ميلان القلب إلى الشيء والله منزع عن هذا، ودخلوا في مسألة الكلام والفلسفة إلى نفي، ليتوصلوا إلى نفي الصفات. وهؤلاء لما صار عندهم تشبيه الله بالخلق نفوا الصفة. فإذا النفاة الصفات يمرون بمرحلة إيش؟ التشبيه لابد. ولذلك الذي لا يشبه الله بخلقه أصلا لا يرد عنده لا يحتاج إلى نفي الصفة ولا يشعر أنه لا بد من ذلك كهؤلاء. فالله تعالى يحب ويحب سبحانه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بالفتح اسم الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، وأما بالضم سحور فهو المصدر، مثل طهور وطهور، طهور الماء الذي يتطهر به، الطهور بالضم عملية الوضوء نفسها الفعل. والسحر هذا متى يكون؟ آخر الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. وقوله بركة في اللغة هي النماء والزيادة، وهي أيضا في الشرع كذلك، فهي نماء وخير وكثرة ودوام وثبات، كثرة ودوام وثبات وخير، كل هذه من معاني البركة. وجاء في رواية تسحروا فإن في السحور بركة، في رواية فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث هذا في أمر تسحروا، والأمر يدور على الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب إلى الندب ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم واصل، فلو كان السحور واجبا لتسحر. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن السحور مندوب وليس بواجب، يعني لا يأثم لو تركه، لكن خير عظيم والبركة الحاصلة منه كبيرة، فلا يصلح للإنسان أن يتركه. ما هي فوائد السحور؟ التقوي على الصيام في اليوم التالي، التقوي على الصيام كذلك، فإن التقوي على الصيام يؤدي إلى عدم استثقال العبادة وبالتالي الحماس للعبادة، ولا يشعر بالمشقة الشديدة، لكن لو ما تسحر يشعر بالمشقة. وكذلك السحور سبب للانتباه من النوم والقيام لصلاة الفجر، السحور سبب للقيام في وقت السحر والاستغفار في وقت السحر والدعاء في وقت النزول الإلهي. السحور هذا كذلك مخالفة لأهل الكتاب، والإنسان يؤجر على مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحور هذا فيه مزيد من الأجر، السحور هذا بركة، والناس يسعون وراء البركة ويحبونها، فهو خير إلى خير، وهو خير عظيم ونفع كبير. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث حسن، فيه فضل الإفطار على التمر وإن لم يجد على الماء، وجاء قبل التمر الرطب في حديث أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، وهو حديث حسن. فهذا يبين فضل الإفطار على الرطب ثم على التمر ثم على فإن لم يجد فلا أقل من الماء، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمر مقوي للبدن مليل للطبع مغذ، وأكله على الريق له فوائد كثيرة، وهو يمد الجسم بالسكر الذي فقد جزء منه أثناء الصيام، فلا أحسن من أن يأكل الإنسان الرطب ثم التمر. وإذا ما وجد الماء الطهور الذي يطهر المعدة والأمعاء أيضا ويغسلها. فإذا لم يجد شيئا، لو أن الإنسان مثلا في سيارة أثناء الإفطار وأثناء وقت الإفطار أذن وهو في سيارة منطلق وليس حوله شيء يفطر عليه، بعض العامة الجهلة يمصون أصابعهم، يمص الإبهام، يقول هذا ليس من السنة في شيء. طيب ماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ يفطر بالنية، ينوي كسر الصيام والإفطار بقلبه، يعني لكي يصيب شيئا ينوي الإفطار بقلبه إذا أذى المغرب وليس معه شيء يفطر عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. ما معنى الوصال؟ أن يواصل الصيام يومين فأكثر من غير إفطار، يعني يأتي المغرب ولا يفطر، ويأتي السحور ولا يتسحر، ويدخل في اليوم التالي صيام، وهكذا إلى المغرب ثم إلى السحور، ما في أكل لا في الليل ولا في النهار. وقوله المنكل يعني المعاقب لكي يردعهم عن صنيعهم. الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة ليس فيها عنت ولا مشقة، الغلو منهي عنه في العبادة، الغلو زيادة على المشروع، الغلو هذا تعذيب للنفس، وتيسير في العبادة أبقى للعمل وأدوم وأبعد عن السآمة. ولذلك فإن الوصال في الصيام منهي عنه لأنه تشديد على النفس ومشقة زيادة، وربما يؤدي للسآمة والملل وكره الصيام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عنه، ونهيه لهم من باب التيسير عليهم والرحمة بهم والرغم في أن يستمروا في هذا العمل العظيم ولا ينقطعوا عنه. وهذا الوصال يحدث ضعفا في البدن ووهنا شديدا، وربما عطل الإنسان عن القيام بمصالحه. وتعلم الأمة من هذا الحديث أنه لا غلو في الدين ولا زيادة عن الأمر المشروع، وأن الله رحيم، وأنه ما شرع الصيام إلا وهو يعلم أنه في طاقة الإنسان أن يصوم من الفجر إلى المغرب، وإلا كان زاد عليهم، ولكنه رحيم بهم سبحانه وتعالى. وأن غروب الشمس هو حد انتهاء الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل لما كان يتمتع به من خصوصية، كان يتمتع بخصوصيات، ولذلك قالوا إنك تواصل، نحن نقتدي بك ونتشبه بك. فقال إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأنا لست مثلكم، لست كهيئتكم في هذا الحال. هو في الأصل بشر مثلهم، لكن في هذه المسألة مثلا له خاصية عليه الصلاة والسلام ليست لغيره. وخصوصيات هذه جمعها بعض العلماء خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لو غربت الشمس، هل غروب الشمس هو يحصل به الإفطار أو هو وقت للإفطار؟ سؤال. غروب الشمس هل يحصل به الإفطار أم هو وقت للإفطار؟ هو وقت للإفطار، فلا يحصل به الإفطار. بمعنى لو غربت الشمس والإنسان ما أفطر فهو لازال على حاله، وإلا ما كان الوصال معنا. لو كان غروب الشمس يحصل به الإفطار كان ما في وصال، نقول خلاص انكسر انتهى صومكم والوصال ما في، لا يكون هناك وصال أصلا. طيب فإن قال قائل ما معنى حديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم؟ معنى أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار، يعني حل له الإفطار ويكره له الوصال. طيب ما حكم المواصلة؟ ما حكم الإنسان يواصل؟ قال بعض العلماء إنه محرم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة حنيفة ومالك والشافعي، النهي واضح. وأنه أراد أن يواصل بهم كالمنكل لهم، في يده فيها زجر. وقال بعضهم إنه مكروه. قالوا مكروه، وبعضهم قال جائز مع القدرة. ما حجة الذين قالوا بالجواز؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه يومين، ولو كان حرام كان ألزمهم إلزاما، ألزمهم إلزاما. ولذلك يقال هنا المواصلة بأصحابه ليست تدل على التقرير، وإنما هي للتنكيل. لو واحد قال طيب ما دام واصل بهم يعني هذا يدل على أنه أقرهم، إذا لماذا لا نقول هذا عمل مشروع؟ نقول لأن الراوي نفسه بين أن المواصلة ليست للإقرار والرضا بما يفعلون، وإنما للتنكيل، ينكل بهم حتى يؤدبهم ويجعلهم يرجعون إلى السنة واتباع السنة وإلى الأمر المشروع. طيب لو واحد واصل تشبها مثلا البوذيين أهل البدع الذين يجوعون أنفسهم أي يوم يومين وثلاثة، أو قال أهل الكتاب صيامهم متوالي لا يفطرون إلا بعد 40 يوم، طبعا أهل الكتاب هؤلاء صيام الحقيقة له لعب، فهم يمتنعون عن مشتقات اللحوم واللبن واللحم والبيض ولا يفطرون، ما عندهم يعني في نهاية كل يوم يأكلون لحما أو بيضا أو لا إلى 40 يوم. فلو واحد فعل الوصال تشبها بأهل الكتاب أو تشبها بأهل الكفر والبدع فهذا لا يجوز قطعا. وإذا واصل وعنده قوة يجوز في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال ابن القيم هذا أعدل الأقوال، لكن إلى متى؟ إلى السحر، يعني يوم وليلة فقط. فقالوا مكروه أكثر من يوم وليلة. ما هو الدليل على هذا؟ قالوا حديث أبي سعيد عند البخاري لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني ما يأكل عند المغرب ولا العشاء إلى السحر، فليواصل إلى السحر. لكن الأحوط إنسان أن لا يواصل. وحديث البركة والحث على تعجيل الفطر وأنه أحب إلى الله، كيف يفوت هذا؟ وما الفائدة أن الإنسان يعمل عملا يجوز ويترك السنة؟ لماذا يعني؟ هب أن المواصلة جاهزة، طيب لماذا يواصل الإنسان ويفوت السنة، يفوت الأجر، يفوت البركة، ويفوت مخالفة أهل الكتاب؟ لماذا؟ الإنسان المسلم إذا عمل عمل يريد منه الأجر الأكثر، إذا اختار شيئا يختار الأجر الأكبر، لكن أنه يواصل ولو كان الوصال جائزا إلى السحر ويترك السنة يترك الأجر الأكبر، فهذا شيء غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن نغادر الحديث هناك فائدة، لما قال يطعمني ربي ويسقيني، هل هذا الطعام والشراب حسي أم أنه فيوض المعارف كما قال بعضهم لذيذ المناجاة، وهذا مثل من قبل من هذا الكلام يعني، كيمكن الصوفية أيضا يدخلون على الخط في هذه القضية. فظاهر الحديث أنه طعام، أنه طعام وشراب حسي، هذا ظاهر الحديث، يعني قوله إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني أنه طعام وشراب حسي. وقال بعضهم إنه فيوضات من الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يرزق نبيه القوة، يرزق نبيه القوة على المواصلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قوله من لم يدع، ما معنى يدع؟ يعني يترك، من ودع يدع ودعا إذا ترك الأمر. قالوا إن ودع من الأفعال التي أماتت على العرب، يعني أماتت الماضي. ودع لا يستعملونها يعني تقريبا، ودع لما يستعملون يدع دع، يدع يدع المضارع ودع الأمر. هذا أمر مكون من كم حرف؟ دع كم حرف؟ حرفان. هاتوا فعل أمر مكون من حرف واحد. عي من الأمر، أمر بأن يعي الشيء، عي طيب غيره 20 واحد يبغى واحد. أيوه. في من الوفاء أن يفي بالوعد، غيره. قي من الوقاية، غيره. لي من الولاية أن يتولى الشيء، غيره. إيش معنى؟ إيش؟ يمكنها جديدة، لأن الفعل أصغى أو سمع، لكن لو قلت دي يعني أدي الدية، ادفع الدية. على أي حال الفعل الأمر ممكن يأتي حرف، وممكن يأتي حرف يكون حرف، يكون أيضا يكون فعل الأمر حرفين، يكون ثلاثة، يكون أربعة. على أي هنا الفعل ودع الماضي، يدع الأمر المضارع، دع الأمر. قالوا العرب أماتت ماضيه لا يكادون يستعملونه، ولكنه مستعمل موجود في بعض الأشعار. والله عز وجل قال: ما ودعك ربك، وما قال في قراءة ما ودعك، ما ودعك يعني ما تركك، ما قالك. قوله الزور، الزور ما هو؟ الكذب والبهتان، والعمل به بمقتضى الزور هذا، والجهل سفه، سب، شتم، قذف، هذه أشياء كلها منهي عنها في الصيام. قول الزور القول المائل عن الحق إلى الباطل، ويدخل فيه كل كلام محرم، كذب، غيبة، نميمة، سب، شتم، شهادة زور، كل زور فهو محرم في كل زمان ومكان، ولكن في الزمان الفاضل والمكان الفاضل يشتد الحرمة ويشتد الضرر على فاعله، وهذا رمضان زمان فاضل. وأما الصيام مع قول الزور والجهل والسفة، فهل نقول إنه باطل يجب عليه الإعادة في القضاء، أو نقول الصيام صحيح لكنه آثم وأجره ناقص بحسب ما خرق به صومه هذا؟ فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله غني عن العالمين أصلا، ثم هذا يرتكب ما نهى الله عنه، ما نهاه عنه ربه في الصيام. والصيام مع الكلام المحرم، الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة، ويؤدي الواجب يعني يجزئ، ولكن ينقص الأجر ويحصل الإثم. ولذلك قالوا لا يفطر بغيبة ونحوها، إنما يأثم بذلك لأنه أمر محرم. طيب امتثال النهي، لأن الإنسان لا يكذب، لا يسب، لا يشتم في رمضان، امتثال النهي هذا أجره أكبر من امتثال النهي في وقت آخر. يعني الامتناع عن الحرام في الوقت الفاضل والزمن الفاضل أيضا يعظم به الإنسان أكثر، وفعل الحرام في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يأثم به أكثر. يأثم به أكثر. والامتناع عن هذه الأشياء في الأمور الفاضلة في الأزمنة الفاضلة الأمكنة الفاضلة من تعظيم شعائر الله أيضا، أن الواحد لما يأتي إلى الزمن الفاضل وهذا الشهر العظيم ويحافظ عليه، هذا من تعظيم شعائر الله، ولا يخرق صيام غيبة نميمة كذب وشتم فحش هكذا. والمقصود من الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما أيضا تطويع النفس لله وإطفاء دائرة الغضب وكسر الشهوات الأخرى، يعني أن الغضب شهوة تكسرها، الانتقام السب الشتم الاعتداء شهوة عدوانية في النفس، النفس تعيد إلى الطغيان. ولذلك فإن من ضبط الإنسان لنفسه في الصيام أن يترك هذه الأشياء. على في المقابل فعل الخيرات في الزمن الفاضل في رمضان يعظم به الأجر أكثر. إمساك اللسان والصمت خير من الكلام بالباطل، فليقل خيرا أو ليصمت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه. واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. ما هي المباشرة؟ مس البشرة للبشرة، البشرة هي ظاهر الجلد، لكن ما المقصود بها هنا؟ التقبيل، اللمس بشهوة وهكذا. ما هو الإرب؟ الشهوة، ويطلق على عضو الإنسان هذا. الحديث يدل على جواز تقبيل الزوجة، لأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أثناء رمضان يجوز التقبيل في ظاهر الحديث، لكن يقيد بما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن القبلة لا تحرك شهوته. إذا ما هو الضابط؟ أن لا تتحرك الشهوة، هذا هو القيد. فإذا قال هل يجوز أن يقبل زوجته وهو صائم؟ نقول نعم، إذا كانت لا تتحرك شهوته. إذا كانت لا تتحرك شهوته، أما إذا ظن الإنزال مع القبلة فإنها حرام. ومراعاة الخلاف بين الأشخاص مسألة معتبرة شرعا، لذلك قالت ولكنه كان أملككم لإربه. إذن الذي يضبط نفسه غير الذي لا يضبط نفسه، فقد يكون الشيء جائزا في حق من يضبط نفسه غير جائز في حق من لا يضبط نفسه. والحديث هذا طبعا فيه تحدث بأمور من الخصوصيات، يعني كان يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم، ولكن نظرا لأن هذه الخصوصيات التحدث بها في فائدة للأمة وتبيين حكم شرعي، لم تستحي عائشة رضي الله عنها من بيانها وإظهار الحق فيها، خصوصا أنه يكون فيه قطع للخصومات والخلافات، أن الناس قد يختلفون في قضية، فهي تبين ذلك. وهذا من بركات عائشة وبركات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نقلن العلم والإيمان. وقال قائل لو قبل أو باشر فأنزل، فما هو الحكم؟ يفطر في حكي الإجماع على ذلك، وعند الأئمة الأربعة أنه يفطر ويكون خرق صومه بأمر فظيع، والله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وفي هذا الدليل على تحريم الاستمناء أيضا، تحريم الاستمناء، والذي يستمني ما ترك شهوته في رمضان، والله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وترك الطعام والشراب ما حكمه؟ واجب، فترك الشهوة إذن واجب، يدع طعامه وشرابه وشهوته، والاستمناء في إثارة شهوة وتهيج، وكذلك مباشرة الزوجة بالشهوة أيضا ينبغي الابتعاد عنه. لكن يسألون عن خروج المني، المني عرفنا إذا خرج فسد الصيام، لكن طبعا خرج عمدا يعني في اليقظة، أما لو خرج في النوم المني فإنه لا يفطر، لأنه لا قدرة للإنسان على ضبطه وعلى منعه، والنائم مرفوع عنه القلم أصلا، وجعله الله طريقا طبيعيا لتصريف الشهوة، لأنه إذا احتبس في البدن مدة طويلة يضر، فجعل الله الاحتلام هذا نعمة من الله. فبعض الناس ينظرون الاحتلام أنه يعني شيء أنه شيء معيب، والاحتلام هذا يرونه كبير مثل الكبيرة وأنه رجس، وأنه يقول ليه هذا احتلام، هذا الله عز وجل جعله طريقا طبيعيا لتصريف الشهوة وفرج، ولو بقي هذا الماء في الإنسان احتبس فيه وربما ضره. ولذلك فلا يعني يشعر الإنسان أنه إذا نام واحتلم وهو صائم أن الصيام نقص، وأنه قد حصل له شيء فظيع من جهة الصيام، نقص الصيام أبدا، ليس ذلك كذلك. وإنما المسؤولية في اليقظة. طيب ماذا بالنسبة للمذي؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يفطر، وعليه أكثر الأصحاب في المذهب، والرواية الأخرى عند أحمد أنه لا يفطر بالإمذاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية واستظهره عملا بالأصل، وأن القياس على المني فيه لا يصح لأن هناك فوارق. فبالتالي الراجح أن خروج المذي لا يفطر، لكن يجرح الصيام، ينقص من أجر الصائم، وفيه نوع اعتداء المذي، خروج المذي لأنه يخرج عن شهوة، معنى ذلك أن هذا عمل أشياء تؤدي إلى خروجه، وأنه لم يباعد ما بينه وبين ثوران شهوته وما حافظ على صيامه. وصارت القضية عندنا في النهاية في المباشرة التي جاء الحديث بها والتقبيل ثلاث أقسام، بدون إنزال مذي ولا مني ولا يبتهج الشهوة فلا يفسد الصيام ويكون جائزا، مع إنزال المني يفسد الصيام، مع إنزال المذي فيه خلاف والراجح أنه لا يفسد. الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضبط أمره ويسيطر على نفسه، وأنه أملك الناس بإربه صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث مع حديث أنس الذي بعده في موضوع الحجامة في رمضان. ما هو حديث أنس؟ قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، إذن الحاجم المحجوب. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقوى. هذا الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، قال الإمام أحمد والبخاري أصح حديث في الباب. قال الإمام أحمد: يشد بعضها بعضا، يعني طرق الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي كتاب الصيام من بلوغ المرام في أدلة الأحكام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وهذا حديث حسن يبين استحباب تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر إذا تحقق الصائم من غروب الشمس، سواء كان برؤية أو بخبر ثقة أو غلب على ظنه الغروب. وهذا الفعل وهو تعجيل الإفطار دليل على بقاء الخير عند أهله، وأن الذي يؤخر الفطر بدون عذر

يدل على فساد صوم الحاجم والمحجوم. قال بعض السلف بالكراهة، وقال بعضهم هذه كراهة التحريم، يقصدون كراهة التحريم. طيب لماذا يفطر الحاجم؟ الحاجم الذي يمص الدم لماذا يفطر؟ المحجوم لماذا يفطر؟ يعني الحاجم ممكن يصل الدم إلى جوفه، المحجوم الحجامة تضعفه، الحجامة تضعفه وتسبب له إنهاكا. والشريعة منعت أشياء تضعف البدن، مثلا منعت أشياء تخرج ومنعت أشياء تدخل، فممنوع الطعام والشراب، وممنوع أيضا الجماع الذي فيه إخراج المني، وكذلك ممنوع القيء الذي فيه إخراج ما في المعدة، والحجامة إخراج الدم من الجسم. فهو من جهة المعنى يعني المفطرات فيها، المفطرات قسمان، أشياء ناتجة عن امتلاء وأشياء ناتجة عن استفراغ، كما قسم شيخ الإسلام رحمه الله والفقهاء، أشياء ناتجة عن امتلاء وأشياء ناتجة عن استفراغ. يعني المفطرات ليس كلها أشياء تدخل، لا، في مفطرات أشياء تخرج كخروج المني يقظة وخروج الدم في الحجامة وخروج القيء من الجسم تعمدا. فالآن من جهة الحاجم ممكن يتسبب وصول الحجامة، تتسبب في وصول الدم إلى الجوف عن طريق هذه المحاجم التي يمص بها ويستخرج الدم. بالنسبة للمحجوم قضية وهن البدن وضعف البدن عند استخراج الدم يضعفه عن الصيام أكثر من العادة. طيب، فإذا بعض العلماء قال بجوازها وأن الحديث منسوخ، أفطر حاجم المحجوم. بعض العلماء قال بالتحريم، بعض العلماء فرق بين الحاجم والمحجوم، فرق بين الحاجم والمحجوم. والحاجة ممكن تكون لمن؟ للمحجوم ولا للحاجم؟ أكثر محجوم، ممكن تحجمه امرأة حائض، ممكن يحجمه صبي يجيد الحجامة وليس ببالغ، ممكن يحجمه كافر. لكن على أي حال لو الصائم احتاج للحجامة جدا، يعني لا حل، أصابه علة شديدة لا بد له من الحجامة، هذا إنسان صار معذورا، وهذا معذور ولا حوط له عند ذلك أن يقضي هذا اليوم. طيب الآن مسألة سحب الدم، يعني سحب الدم للتحليل، سحب الدم تبرع بالدم. إذا قلنا العلة في الحجامة أنها تفطر إنهاك البدن وإضعافه، فيكون التبرع بالدم فيه إنهاك وإضعاف، ولذلك يلتقي مع الحجامة تبرع في هذه العلة اللي هي الإنهاك والإضعاف، وبناء عليه يكون ممنوعا ولا يجوز ولا يفطر ويفطر. طيب لو صار في حالة طارئة، حالة طارئة يعني حادث، فقد دماء المصاب يحتاج إلى نقل دم ولازم، ما لم يوجد فصيلة نادرة لا يوجد في المستشفى كمية كافية، يحتاج إلى متبرعين، يجوز التبرع لإنقاذ حياة مسلم ويقضي وأجره على الله المتبرع هذا، لأنه إنقاذ حياة مسلم ضرورة. طيب سحب الدم للتحليل، سحب الدم للتحليل ستأخذ كمية محدودة، لا تسبب الإنهاك والإضعاف مثل قضية التبرع والحجامة. وبالتالي فإن الراجح عدم تفطير من احتاج إلى أخذ دم عينة للتحليل نظرا لأنه كمية قليلة. لكن الأفضل أن يجعلها بالليل الأفضل. لكن لو قال المواعيد المستشفيات في النهار ما أعطوني موعد في الليل، ما المختبر مغلق في الليل إلى آخرين، فنقول لا حرج عليك إن شاء الله، لا حرج عليك إن شاء الله في أخذ العينة هذه. طيب لو قال قلع الضرس أليس يترتب عليه خروج دم؟ نقول لكنه يسير أيضا مثل دم المأخوذ للتحليل، وما دام ما وصل شيء إلى الجوف فيجوز خلع الضرس، وقد يحتاج إليه، يعني يمكن يؤلمه ضرسه جدا في رمضان ولا بد من خلع. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الحجامة لا تفطر، لحديث البخاري عن ابن عباس احتجم وهو صائم محرم. رخص في الحجامة عدد من الصحابة، وجاء أيضا عن التابعين الترخيص. طيب هذا قول أئمة الثلاثة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحجامة تفطر، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو أصح حديث في الباب كما تقدم عن أحمد رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأحاديث الواردة كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق بن خزيمة بن المنذر، وهو الموافق للقياس. في أشياء تفطر بالاستفراغ بالاستخراج، وأشياء تفطر بالامتلاء. فطعن أحمد في الزيادة، في زيادة وهو صائم، قال خطأ، وأن الذي وابن القيم رحمه الله أيضا ذكر أن الذي ورد أو ثبت الحجامة في الإحرام وليس في الصيام، ولذلك ذهب إلى الفطر بالحجامة شيخ الإسلام وتلميذه. وشيخ الإسلام رحمه الله أكثر من كلام في المسألة. طيب ما رأيكم بقضية مسألة المضمضة والدواء الذي يوضع على الجروح والمراهم التي تقوي البشرة أو تنعم البشرة، وقضية المغذي في المستشفيات وإبر التطعيم وإبر العلاج؟ أما بالنسبة لقضية المضمضة فإذا لم يصل الماء إلى الجوف فمعروف أنه لا يفطر، وأن المبالغة فيها كما عرفنا غير مستحبة في الصيام. طيب ندخل في مسألة الاكتحال ونتكلم عن بقية المسائل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وردت أحاديث تجيز الاكتحال للصائم، وأحاديث تمنع الصائم من الاكتحال، ورخص بعض العلماء في الاكتحال، منهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم، ومنعه بعضهم كأحمد وإسحاق وسفيان. والأحاديث التي تجيز الاكتحال والتي تمنع الاكتحال ضعيفة، فليس فيها حجة لأحد الطرفين. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا كان ما ثبتت الأحاديث المبيحة ولا الأحاديث المانعة، فعلى أي شيء نسير وإلى أي شيء نرجع؟ هذا على الأصل. ما هو الأصل؟ الإباحة. طيب البراءة الأصلية لا ننتقل إلا بدليل، وبما أنه لا يوجد عندنا دليل في التفطير بالكحل، فماذا سنقول عن الاكتحال للصائم؟ وضع الكحل، وضع الإثمد في العين، أنه جائز، الراجح الجواز. طيب القطرة الآن، قطرة العين، طبعا ما قال إذا نزلت إلى الحلق، يعني إذا شعر بطعمها في الحلق يفطر، لكن الراجح أنه لا يفطر ولو شعر بطعمها في الحلق، لأن العين ليست منفذا طبيعيا إلى الجوف. فإذا الراجح أن قطرة العين، قطرة الأذن لا تفطر ولو وجد طعمها. طيب ماذا بالنسبة لقطرة الأنف؟ الأنف منفذ مباشر متصل مع الفم إلى الداخل، ولذلك قطرة الأنف إذا نزلت تفطر، فلا يستعمل قطرة الأنف في النهار. طيب ماذا بالنسبة للتدخين؟ نص العلماء المعاصرون على أن التدخين من المفطرات، وهذا فيه نيكوتين وأشياء ومواد تدخل إلى البدن، تدخل إلى البدن. ماذا بالنسبة للحقن المغذية؟ يستغنى بها عن الطعام والشراب، فهي نوع من الغذاء ولذلك تفطر. الحقن غير المغذية كإبر التطعيم، إبر الأنسولين لعلاج السكر، مرض السكر، هذه لا تفطر. ماذا بالنسبة للمراهم الجلدية؟ لا تفطر كذلك. ماذا بالنسبة لوضع الدواء في الجروح؟ لا يفطر أيضا. ماذا بالنسبة للحقنة الشرجية؟ قال بعض بالتفطير، ولكن الراجح أنها لا تفطر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. دواء الربو يحتاج إليه دائما، يعني دائما في الصيام، في رمضان، في غير رمضان، هذا لو قلنا له تفطر هذا معناها ما يصير أبدا، دائما معه البخاخ هذا. ولذلك أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يفطر وأنه يذهب إلى الرئة وليس إلى المعدة، قال يذهب إلى الرئة وغاز مضغوط. ماذا بالنسبة للحقن، حقن الدم، واحد احتاج إلى نقل دم فنقلوا له دم، حقنوا بالدم، هذا شيء مقوي ومغذي، أو شيء مقوي للبدن ولذلك يفطر. فالتبرع إذن لو احتاج حالة طارئة في النهار، حالة طارئة، امرأة صار عندها نقص الدم بشكل رهيب، صار عندها نزيف، احتاجت إلى نقل دم، المتبرع بالدم يفطر والمتبرع له كذلك، كلاهما يفطران، لكن الآن أفطرا بعذر، والمتبرع مأجور ويقضي اليوم، وكذلك المنقول إليه الدم يقضي ذلك اليوم. ماذا بقي لدينا من الأشياء المستعملة؟ ماذا بقي من الأشياء المستعملة؟ نعم. إيش؟ أين كنت يا محمد؟ نعم أتكلمنا عنه، قلنا أنه الراجح أنه لا يفطر. ايش؟ منظار، المنظار الذي يدخل المعدة، قد يعمل منظار للمريء او يعمل منظار المرارة المعدة. المنظار اذا كان عليه مادة فيها غذاء، طلي بها مادة تفطر، لكن إذا كان خاليا من المواد، الأنبوب هذا الذي يدخل خالي من المواد، فالراجح، فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يفطر. نعم نعم. العطر، وصول الروائح العطرية أيضا لا يفطر. وأما البخور قال بعض الفقهاء لا يستنشقه لأنه يتكثف أجساما وينزل إلى المعدة، يعني أنه إن هذه الأبخرة تتكثف في الداخل وتتحول إلى مواد تنزل إلى الأسفل، فلذلك الأحسن أن لا يستنشقه، لا يستنشقه. لكن لو شم رائحته لا يتأثر صومه، بمعنى لو بخروا الغرفة وراحت خلاص الأبخرة هذه راحت، بس الرائحة بقيت، الرائحة بقيت، فهذه الرائحة لا تفطر، رائحة البخور. لكن لا يستنشق دخانه مباشرة، وأما رائحته فلا تضر. أي نعم، البنج، البنج ليس مادة مغذية وبالتالي لا يفطر، سواء كان جزئيا أو كليا، لكن ينبغي عليه أن يؤخره ما أمكن في حال الكلي حتى لا يغيب عن عقله في الصيام. إنما لو احتاج إلى البنج في نهار رمضان حاجة فإنه يجوز له أن يستعمله ولا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه، لقد بدأ يومه بنية، بدأ يومه بنية واحتاجه أثناء النهار فأخذه. لكن ينصح أن يكون هناك، أن يكون استعماله في الليل، ويقال للمستشفيات والمستوصفات والأطباء اجعلوا دوام رمضان الليل زيادة عن دوام الليل في بقية الشهور، حتى يتمكن الناس يحتاجون إلى أشياء مغذيات أثناء العمليات وبنج وحقن. ولذلك نقول لهم نصيحة، يعني للمستشفيات والمستوصفات والأطباء اجعلوا دوامكم بالليل زيادة حتى يتمكن الناس من مراجعتكم في الليل، وتبقى النهار يعني أشياء طوارئ وأشياء، يعني لكي تبعد الناس عن أي شيء يضر صومهم. شم رائحة الطعام والطبخ لا يفطر، لكن ينبغي عليه أن يبتعد عن ما أمكن، عن يعني لا يتعمد مثلا في حال المشويات أنه يقبل على شم هذه المتصاعدات من شيء اللحم، لأنه فعلا ممكن يحدث له قوة من كثرة شم ما يتصاعد منها. إنما المرأة في البيت التي تطبخ ما يتصاعد من الطعام لا مفر منه، يعني إذا قلنا ما في لا تشم أبخرة الطعام معناه ما في طبخ خاص إلا بعد المغرب. وكذلك يجوز لها ذوق الطعام لمعرفة ملحه مثلا أو حلاوته، يعني بالعكس يجوز ذلك، يجوز ذلك ذوق، لا بأس للصائم أن يذوق الطعام ولكن لا يبتلع الذي ذاقه وإنما يلفظه، المقصود هو فقط أن يعرف طعمه. نعم، غسيل الكلى، الدم يخرج من الذي يغسل الكلى ويدخل جهاز التنقية ويرجع مرة أخرى. إذا كان الدم عند خروجه ودخوله في هذا الجهاز يضاف إليه مواد مغذية فإنه يفطر. وقد كتبت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إلى الأطباء في هذه المسألة، فكانت الإفادة أنه نعم يضاف إلى الدم عند خروجه من جسم المغسل لكل الكلى الذي يغسل يستعمل غسيل الكلى عند خروجه ودخوله الجهاز ورجوعه يضاف إليه مواد مغذية وأملاح وأشياء وربما مقويات فيتامينات، يضاف إليه أشياء مغذية، وبالتالي فإن غسيل الكلى يفطر ويقضي بعد ذلك في أيام أخرى. نعم ليش؟ سيأتي القيء. لكن ماذا بالنسبة للنزيف للجروح؟ جرح خروج الدم بالجرح لا يفطر، هو لم يتعمد أن يجرح نفسه، هو جرح ولذلك فإنه لا يفطر. نعم ألف أي نعم، ويقضي ذلك اليوم المتبرع وله أجر. الإيش؟ عوادم السيارات، هذا دخان ينبغي على الإنسان، طبعا هو يدخل الرئة، وينبغي على الإنسان أن يتباعد عنه لضرره. لكن أحيانا الواحد يمشي في الطريق ما له مفر، العوادم منتشرة، ولذلك فإنه لا يفطر إن شاء الله. المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا أدت إلى دخول الماء إلى الداخل مع التعمد المبالغة ممكن يؤدي إلى الإفطار، ولذلك لا يبالغ. نعم الحقن الوريدية والحقن العضلية، لكن الضابط هو التغذية، إذا كانت حقن مغذية فإنها تفطر، غير مغذية لا تفطر، مثل إبر التطعيم، إبر الأنسولين. طيب يقول السؤال: هل قراءة عدية ياسين الحاجة 41 مرة مستحب أو مكروه أو بدعة؟ بل هي بدعة، لأن تحديد عدد معين في عبادة، صلاة، قراءة قرآن، أذكار، تحديد عدد معين لم يرد في الشرع والمواظبة عليه بدعة، لأن من الذي له الحق أن يحدد الأعداد؟ أليس تحديد العدد نوع من التشريع؟ أليس تشريعا؟ أليس الذي يحدد عددا يعتقد في هذا أفضلية؟ وإلا فلماذا حدد العدد هذا؟ لو واحد قال أنا أقرأ ياسين 41 مرة، أليس يعتقد في 41 أفضلية معينة؟ وإلا لماذا حدد؟ ليش ما قال 42؟ ما قال 50؟ لماذا ما قال 20؟ ليش قال 41؟ يعتقد أفضلية معينة. إذن لاحظ كيف البدعة هنا التحديدات لا تخلو عن اعتقاد، التحديدات هذه لا تخلو عن اعتقاد، فإذا كان الشيء ورد في الشرع فيعتقد ويعمل، لكن إذا كان لم يرد في الشرع ففي اعتداء على صاحب الشرع أنه حدد أشياء، والتحديد حق لمن؟ لصاحب الشرع التحديد، ولذلك لا يجوز التحديد بدون دليل صحيح ويكون بدعة. أدرك جماعة يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء قصرا، هل يجلس في الثانية أم يأتي برابعة؟ إذا كانت الجماعة إمامهم مسافر الذين يصلون المغرب، وهذا صاحبنا يريد أن يصلي العشاء وهو مسافر أيضا، فإنه يجلس بعد الثانية، الجميع مسافرون يجلس بعد الثانية. من مدة 20 عام أصوم أول أسبوع في رمضان وأقضي الباقي في علاج الكلى. طيب نسأل الله عز وجل أن يشفي هذا. المريض أو المريضة، وبما أننا عرفنا أن تغسيل الكلى يفطر، إذن عليه القضاء بعد ذلك في الأيام التي لا يغسل فيها بعد رمضان يقضي. هل على الأم التي حرمت من أولادها بسبب عناد الذي طلقها وسعت في الجمع وسعت في جمعهم وسعت في رؤيتهم دون جدوى، هل عليها ذنب وتعتبر قاطعة رحم؟ مع العلم أن الذي حصل فسخ. إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس فقد أذنبت وعليها التوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وأي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن لو سألت الفسخ لسبب شرعي، سكير لا تطيقه لسكره، تارك صلاة لا يصلي، يضربها ضربا مبرحا بلا سبب وبسبب وبأكثر من التحمل ولا ينفق عليها، كما فعل واحد من المجرمين، قطع الكهرباء وفرغ الثلاجة نكاية في الزوجة. يعني بعض الأزواج لا يطاق فعلا، لا يمكن واحد يطيق العيش، لا يمكن المرأة تطيق العيش معه. فسؤال الطلاق هنا لبأس وليس لغير بأس، لبأس إذا حصل، إذا طلب الفسخ لسبب شرعي فترتب عليه أن الزوج ينتقم منها بحرمانها من الأولاد، فلا تكون قاطعة رحم ولا عليها ذنب. حاولت أن تصل أولادها، قال أولادها أقرب الناس إليها، منعها منهم، فالإثم على عليه لأنه لا يجوز منع الزوجة من رؤية الأولاد. ولو اختار الولد البقاء عند أبيه، الآن الذكر الابن إذا بلغ 7 سنين وصار الفراق يخير الولد الابن هذا بين أبيه وأمه، البنت ستذهب إلى أبيها بعد فترة الحضانة لأنه سيتولى تزويجها وتخطب منه، لكن الابن إذا بلغ 7 وحصل الفراق يخير بين أبيه وأمه. لو اختار أباه لا يجوز لأبيه أن يمنعه من زيارة أمه، ولو اختار أمه لا يجوز أن تمنعه من زيارة أبيه. ولو اختار أباه ثم غير رأيه الولد، قال أريد أن أنتقل إلى أمي، ينتقل. لو اختار أمه وأراد أن ينتقل إلى أبيه، ينتقل ولا يمنع. طيب، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة، هل المتابعين للدرس هذا عبر الإنترنت لهم هذا الفضل؟ هذا خاص بمن جاء في من حضر المسجد، لمن حضر المسجد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لكن الذي يتابع الدروس عبر الإنترنت يدخل في حديث آخر مهم جدا، وهو من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو عبر فتح الموقع على الدروس يسلك سبيلا يلتمس فيه علما، فهذا له أجر عظيم لأنه يسلك سبيلا طريقا الجنة. نعم، الحضور في المسجد أفضل وأكثر أجرا، والساعي للمسجد قدم ترفع بزيادة حسنات ورفع درجات الأقدام، تذهب المساجد وتكفير سيئات وتحفهم الملائكة وتغشاهم رحمة وتنزل عليهم السكينة، لكن أولئك الذين سعوا لطلب العلم عبر الإنترنت وغيره، أيضا الدروس المنقولة بالتليفون فكرة واحدة، فلهم نصيب من الأجر وسلكوا سبيلا لطلب العلم، فالوعد من الله عز وجل في الحديث بأن يسلك بهم سبيلا إلى الجنة. إذا كان حديث عهد بزواج وأول ما غربت الشمس أتى أهله، ليس عليه شيء، لأن إذا غربت الشمس أفطر بأي شيء يريد أن يفطر عليه من المباحات، لكن الإفطار ولو بتمرة رطبة، تمرة واحدة أولى، لكنه لو أتى أهله مباشرة بعد الإفطار فلا حرج عليه. الإمام أحمد واصل في المحنة 3 أيام. طيب، أولا نحتاج إلى النقل عنه، ثبوت النقل عنه. ثانيا، قد لا يأكل لأنه لن يقدم له طعاما، وقد لا يأكل أحيانا لحرمة الطعام نفسه، قد لا يكون لحرمة الطعام أو تورعا عن طعام الظلمة أو شيء من هذا القبيل. لكن الحالات في قاعدة مهمة يا أخوان، لما تأتي قصة فيها شيء غريب، والشيء الغريب هذا يحتمل أن يكون لظرف معين، ظرف معين مثلا هذا واصل 3 أيام في المحنة، احتمالات: ما قدموا له طعاما، قدموا له شيئا حراما، عفت نفسه عن طعامهم، ما عاد نفسيا يشتهي طعامهم، مع التعذيب، يعني مع التعذيب كيف الواحد يصير وضعه بالنسبة لاشتهاء الطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. أقول في مثل القصص التي تحوي أشياء غريبة أو مثلا مخالفة لأفضلية معينة أو حكم شرعي، لا يمكن أن نترك النص ونذهب للقصة الغريبة وتشوش علينا الأصل وتشوش علينا الحكم. هذه قضية لها ظروفها الخاصة، لها ظروفها الخاصة. فإذا يعني نترك الشيء المرفوع وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والحكم المعروف المستقر، ثم ننظر في نقول هذا يدل على ماذا وهذا يشو، لا يتش. ينبغي على هذه القصص والأشياء التي لها ظروف خاصة لن لا تشوش علينا الأصل، الأصل يبقى واضح ومعروف. كنت مع مجموعة من الشباب في شقة عزاب، أحدهم يصلي أحيانا وأحيانا يترك الصلاة، تبقى على نصحه ما دام أنه يصلي أحيانا، معناه أن في أمل في هذا الشخص، تبقى على نصحه وتحذيره من عاقبة ترك الصلاة، وأن ترك صلاة أكبر من الزنا والخمر. ترك صلاة واحدة أكبر من شرب الخمر والزنا. وبعض أهل العلم يرى بكفر من ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها. وتستمر على نصيحتي، إذا أصر على ترك الصلاة بالكلية لا تساكنه، إذا أصر على ترك الصلاة بالكلية لا تساكنه. نكتفي بهذا القدر ونتابع الكلام في كتاب الصيام إن شاء الله في الخميس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.